الصالة للإنتاج الفني والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار. لما النداء بالعالمين له صدى.

نادتكم الفردوس فامضوا نحوها في دعوة الإسلام عزوا واسعدوا، في دعوة الإسلام عزوا واسعدوا، في دعوة الإسلام عزوا واسعدوا. إنا فرشنا بالكفاح طريقنا ودم الشهادة نبول المتورد، إنا فرشنا بالكفاح طريقنا ودم الشهادة نبول المتورد، ودم الشهادة نبول المتورد، ودم الشهادة نبول المتورد. إيماننا بالله قوى ضعفنا، إخلاصنا يحيي القلوب ويسعد، إيماننا بالله الموت نابا نتمنى أن يرانا

سنقضي شهداء، حسبنا أننا سنقضي شهداء. يا رسول الله هل يرضيك أننا إخوة في الله للإسلام قمنا؟ يا رسول الله هل يرضيك أننا إخوة في الله للإسلام قمنا؟ ننفض اليوم غبارا النوم عنا، لا نهاب الموت لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الفداء، أن يرانا الله في ساح الفداء، أن يرانا الله في ساح الفداء، أن يرانا الله في ساح الفداء. Thank you.